إليك يا من إليك يا من إليك يا إليك يا من إليك يا من إليك يا من هو العلا بالسر والجهر من قولي ومن عمل إليك يا من إليك يا من هو العلام في الأزل بالسر والجهر من قولي ومن عملي إليك يا من إليك يا من إليك يا من هو العلام في الأزل بالسر والجهر قولي ومن عملي بالمصطفى المختار سيدنا الهاشمي أحمد المختار سيدنا الهاشمي المرجى غاية الأمل بالمصطفى أحمد المختار بالمصطفى أحمد المختار سيدنا الهاشمي المرجى غاية الأمل بالمصطفى أحمد المختار قلبي الله ثبت على الدين قلبي يا رحيم يا رحيم يا رحيم وجد لي بالرضا واغف يا مولاي توسلي في أموري كلها وبه قد استدرت من الأهوال والوجل ثبت على الدين قلبي يا رحيم ودد لي بالرضا واغف يا مولاي ثبت على الدين قلبي ثبت على الدين قلبي ثبت على الدين قلبي ثبت على الدين قلبي يا رحيم وجد لي بالرضا واغف يا مولاي عذلني ثبت على الدين قلبي يا رحيم ودد لي بالرضا واعف يا مولاي عن ذلني ذنبي عظيم وقلبي خائف وجل ومن سواك أمان خائف الوجل ذنبي عظيم وقلبي خائف وجل ذنبي عظيم وقلبي خائف وجل ومن سوى رب اكفني شر نفسي رب اكفني شر نفسي رب اكفني شر نفسي والعباد رب اكفني شر نفسي والعباد رب اكفني شر نفسي والعباد رب اكفني شر نفسي والعباد رب اكفني شر نفسي والعباد وهب لي توبة واهدني قبل انقضاء أجل. رب اكفني شر نفسي وهب لي توبة واهدني وهب لي توبة واهدني قبل انقضاء أجلي. رب اكفني شر نفسي والعباد وهب لي توبة واهدني قبل انقضاء أجلي. يا شغلت شغلت باللهو عن ذكر الإله ولكن عفوه سوف يرضي سوف يرضي كل مبتهل شغلت باللهو عن ذكر الإله ولكن عفوه سوف يرضي كل مبتهل شغلت بالله عن ذكر الإله شغلت بالله عن ذكر الإله ولكن عفوه سوف يرضي كل مبتهل يا طرقت بابك طرقت بابك يا من قد تنزه عن ضد وند وعن أهل وعن نسل طرقت بابك يا ثبت على دين قلبي.